بهذا؟ نسبة لكم أفهمكم وصلوا مع هذا؟ لا نقول أكبرنا سنا ولا نقول البدوي مع الحذر أبدا. اللهم إلا إذا كان واحد من أهل المنطقة وأهل الجهة وأعرب بالجهة بالقبلة وجب علينا، لو كان طفل صغير. إيه ولد أهلك يصلون فين؟ قال عند جهة الشجرة هذه. يبقى كل شيبة ولحية تترك اجتهادها إلى هش؟ إلى هذا الصبي الصغير، لأنه ينقل عن معرفة في المكان. وهذه الصورة وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم، وهي القاعدة العامة في غزوة الأحزاب لما نقض اليهود العهد، والله سبحانه وتعالى أرسل ريح على الأحزاب فهدمت خيامهم وكفت قدورهم وأطفأت نيرانهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ومن الغد جاء جبريل عليه السلام قال: يا محمد أوضعت سلاحك؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني متقدمكم إلى بني قريظة مزلزل بهم الأقدام. لأنهم نقضوا العهد أول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. والله أتمنى لجميع رجال السياسة ورجال الاجتماع أن يقرأوا تلك الوثيقة. أول ما جاء كتب صحيفة بينه وبين اليهود والمشركين على ألا يقاتلوا عدوا معه، لا يعينوا عدوا على المسلمين، ولا يدلوا عدوا على مداخل المسلمين، وأن يتعاونوا على ما ينوبهم، وأن من ارتكب جريمة لا يأوونه عندهم يخرجونه، وأن لا يعاون بعضهم بعضا على كذا، وإذا وقع أمر ما فرد ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا شافوا الأحزاب وشافوا جماعة كثيرين وقالوا: هذه فرصة وناخذ حقنا ونخلص من المسلمين، ونقضوا العهد. الله سبحانه وتعالى ما طول الوقت، وذهب رجع الأحزاب وتفرغ المسلمون لليهود. فجبريل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبغى تضع سلاحك؟ المعركة ما انتهت. فلما أخبره جبريل بذلك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. نحن نعلم أن بني قريظة بينه وبين المسجد النبوي في حوالي 5-6 كيلو. معروف الآن أكم بيس بني قريظة أو القريظة اللي يسموها العوام قريظة، طبعا منطقة واسعة. فالمسلمون انقسموا إلى قسمين، سمعهم الإيش؟ سمعوا النداء أوامر عسكرية، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين إلا في بني قريظة. تجهزوا للذهاب إلى بني قريظة. فجماعة فكروا: هل المراد النص حرفيا أو المراد روح النص؟ اسمعنا النص وروح النص. النص يقول: لا يصلين إلا في بني قريظة، معناها لا صلاة إلا في بني. قالوا: الصلاة فرضت على لسانه صلى الله عليه وسلم، والآن على لسانه لا صلاة إلا في بني قريظة، إذا ما في صلاة في المدينة. مثل ما كان في عرفات لما نزل يقضي حاجته ويتوضأ، الصلاة أمامك. صلاة المغرب ما تكون في عرفات، إنما تكون في المزدلفة. الصلاة أمامك، وإنها الصلاة بني قريظة. قالوا: أبدا، ولا ما نصلي إلا هناك. ومشوا حتى غربت الشمس وهم لم يصلوا، ولم يصلوا العصر إلا بعد وصولهم. والقسم الثاني قال: لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والرسول لا يعني يصلي هنا ولا يصلي هناك، إنما أراد بهذا النص المسارعة، الإسراء إلى بني قريظة، المبادرة إلى الخروج والذهاب حالا، نصلي ونمضي. فصلوا العصر في وقتها وأسرعوا وأدركوا إخوانهم. فاجتمع الفريقان في بني قريظة. صليتوا فين؟ والله صلينا في المدينة وجينا. صليتوا فين؟ والله احنا ما صلينا إلا هنا. متى؟ قال: بعد مغربة الشمس. إذا هل هذا